بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة النور، وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة النور، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس. من هذه الدروس أيضا المستفادة هذا خلق الله، هذا خلق الله. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا خلق الله، فبنحتاج أن ننظر ونقلب البصر في آيات الكون المشهودة، كلها آيات دل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ودل على قدرته، ودل على كبريائي وعلى تفردي وعلى توحيدي سبحانه وتعالى. وعبادة التفكر، يعني كثيرا ما نؤكد على هذه العبادة لأنها بيزداد بها الإيمان ويتعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى. ونحن نحتاج إلى مزيد من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وكل ذلك أيضا من خلال آيات الكون المشهودة، وأن هي آيات بنراها دوما وبنعيش أيضا مع هذه الآيات. لو نظر إنسان يمينا لرأى هذه الآيات، لو نظر شمالا رأى هذه الآيات، رأى من أمامه من خلفه من فوق من تحت، كلها آيات دل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا يعني هذا المطر اللي احنا بنراه، يعني احنا بنرى هذه الصورة صورة المطر، ينزل ذلك المطر من السماء، لكن كيف يعني تحملت هذه السحب بالماء؟ فربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا أن كيف يسوق هذه السحب المتفرقة ثم تجمع حتى تكون هذه السحابة المحملة بالماء ثم تنزل حيث شاء الرب سبحانه وتعالى. ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يبقى هنجد كده أن هذه السحب مأمورة، وكذلك أيضا بتنزل في المكان الذي قدر ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي تجد أماكن يعني بينزل عليها ذلك المطر، وأماكن أخرى أيضا مجاورة لا ينزل عليها ذلك المطر، كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. يكاد سنة برقي أذب الأوصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إحنا دايما بنرى كده يعني تقلب الليل بالنهار، يعني بيأتي الليل ثم بيذهب، يأتي النهار يذهب يأتي الليل، يعني بيتقلب الليل والنهار، ولكن ده آيات كلها بنراها، ولكن لعل العبد يعني لم يمكن القلب من رؤيتها الرؤية الصحيحة. دايما لما بنرى الليل والنهار يعني الواحد بينظر كده، يا ترى لو كان ذلك الليل ليلا سرمديا إلى يوم القيامة، يا ترى من أين سنأتي بذلك الضياء؟ طب لو كان الليل ليل سرمدي إلى يوم القيامة، يبقى من أين نأتي بذلك الضياء؟ ولو كان النهار أيضا نهارا سرمديا إلى يوم القيامة، من أين نأتي بذلك الليل الذي يكون فيه السكون والنوم إلى غير ذلك؟ يبقى آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى إحنا بنراه ونتقلب فيها، يعني إحنا بنرى تقلب الليل والنهار ونحن نتقلب مع الليل والنهار، ولكننا لعلنا لم نراها أنها آيات. ده إلف الإنسان للآيات، يلف الإنسان للآيات، وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الليل للسكنة وهذا النهار للمعاش. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يبقى أصحاب العقول النافذة، أصحاب العقول السليمة الصحيحة هم الذين يرون هذه الآيات. يبقى المطلوب أن أنا أقلب البصر يعني في آيات الكون المشهودة سواء في هذا العالم السلفلي أو العلوي، يبقى بنرى آيات رب سبحانه وتعالى ولا شك أنه هو بيزداد بها إيمان الإنسان، زي ما احنا يزداد الإيمان بفعل الطاعات أيضا عبادة التفكر يبقى بيزداد بها الإيمان ويرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. أيضا وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى دي مادة أساسا الخلق، يعني جميع هذه الدواب التي على وجه الأرض هذه مادة خلق هذه الدواب من الماء كما قال وكما بين ربنا سبحانه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، يبقى معناها كلها مخلوقة من مادة واحدة والماء، ولكن انظر يعني إلى تعدد هذه الأصناف وتلك الأجناس، معناها من ماء واحد، يعني كما مر علينا أن الأرض بتسقى بماء واحد، ولكن حنجد ثمار متنوعة وزروع متنوعة ونفضل بعضها على بعض في الأكل، معناها كلها أرض واحدة وماء واحد، ولكن انظر إلى ذلك التنوع، طبعا ده دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، لذلك كما قال سبحانه فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يبقى ده بيان لقدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا بيان لقدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى. أيضا يعني لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، ويقولون آمنا بالله وبرسوله أطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، ليكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. لما تقولون ما لا تفعلون، لما إحنا بنفرق بين القول والعمل، والمفترض كده إن إحنا لا نفرق بين القول والعمل كما أنه لا يفرق بين ظاهر المؤمن وباطنه، يبقى الظاهر ده صدى للباطن، وبالتالي يبقى هذا ظاهر وباطن المؤمن متلازم، وقول وفعل المؤمن أيضا متلازم، وبالتالي بنجد أن الأفعال بتفضح الإنسان، يعني بتفضح أقوال الإنسان، الأفعال دي بتفضح أقوال الإنسان، يبقى ما أيسر الكلام، يعني ما أيسر الكلام، لكن إحنا ننظر للفعل، هل الفعل يتفق مع الكلام ولا هو مباين عن ذلك الكلام. لذلك لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى بألسنتنا كده بنتكلم، ولكن الفعل يا ترى يحكي قول اللسان ولا الفعل يحكي قولا معاكسا لقول اللسان. يبقى لذلك ويقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا، إقرار وإعلان صريح، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ما ينفعش أبدا المؤمن يبقى على هذه الصورة أبدا، إن قوله مخالف لعمله، ولكن التلازم بين القول والعمل، والتلازم بين الظاهر والباطن. يبقى المؤمن حتراه كده ظاهره كباطنه، زي الكافر كده ظاهره كباطنه، لكن حنجد اللي هو ما بين الصنفين أو الفريقين المنافق ظاهره غير باطنه، يبقى ظاهره غير باطنه، فلكن حتى ينظر كده أن الكافر ظاهره زي الباطن بتاعه أسود، والمؤمن الظاهر كالباطن أبيض، ولكن انظر بقى للمنافق بقى لو يقف بين هذين الفريقين هتجد ان هو ظاهره غير باطنه. يبقى يعلم بلسانه ما ليس في قلبه، يعلم بلسانه وفعله مخالف مكذب لقوله، لكن بالنسبة للمؤمن فعله مصدق لقوله، يعني فعل المؤمن مصدق لقوله. قلنا الآن المؤمن بيتحرك من أو المحرك المؤمن هو الإيمان، فيتحرك من خلال إيمانه، وبالتالي بتراه مفعلا لهذا الإيمان. بعد لما يفكر كده إيه اللي ترى بفعني أن أنا أتمسك بالطاعة، يبقى هتجد الإيمان هو المحرك للإنسان. إيه يا ترى اللي بيخليني أستجيب المنادي عندما ينادي الصلاة، هتجد المحرك لك دايما الإيمان. اللي بيدفعك إلى فعل الطاعات الإيمان دايما، يعني هذا هو الإيمان محرك للإنسان. وبالتالي بنجد أن المؤمن يتحرك من خلال إيمانه. ذلك إحنا ذكرنا قبل ذلك سلوكياتي تحكي إيماني، المؤمن يقول كده سلوكياتي تحكي إيماني، إيمان ده شيء وقر في القلب، حنرى إزاي من خلال السلوكيات. فنجد السلوكيات يعني متوافقة مع إيمانه، وأقواله متوافقة مع أفعاله، أو الأفعال متوافقة مع أقواله. لكن بطرى المنافق ما أيسر الكلام، الكلام ده أمر ميسور سهل، لكن الفعل يا ترى مكذب للقول ولا مصدق للقول؟ ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، يعني ما فيش بقى كلام أعلى من هذا الكلام، يعني آدي أعلنوا الإيمان وأعلنوا أيضا طاعتهم لله سبحانه وتعالى ورسوله. ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ترى منشأ الأمر ده إيه؟ يبقى إما مرض قلبي، وإما يعني تردد وشك في الإيمان، يعني كما استمعنا الآيات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إيمان وقر في القلب مستقر، غرس غرسا صحيحا في القلب، فده هيكون نتاجه دايما أقوال وأفعال منضبطة على هذا الإيمان. أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون، يبقى ظلموا أنفسهم لما انحرفوا عن منهج ربي سبحانه وتعالى، ظلموا أنفسهم لما كانت أفعال هؤلاء مخالفة لما يقولون. يبقى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني هذا أمر ممقوت عند الرب سبحانه وتعالى، يعني هذا أمر ممقوت عند الرب سبحانه وتعالى لما يكون التباين بين أقوالنا وأفعالنا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ده يعني قول يردده المؤمن، وأيضا تراه مفعلا لذلك في واقع حياته. هي كل ما في المسألة يعني أن الإنسان فعلا يسعى إلى بناء قاعدة الأفكار بصورة صحيحة، ويقوم بغرسها في القلب بصورة صحيحة، يبقى ده الأساس. عشان كده لازم الأساس الأول أن احنا نهتم بالقلب، نهتم بالقلب، عشان لذلك كما قال ربنا سبحانه لاهية قلوبهم، يبقى هو أساساً يعني كلام غير، ولكن القلب بعيد تماما، يعني لاهية قلوبهم، بيبقى ملهي في الدنيا وغير ذلك والمشاغل. لكن يا ترى لما يكون هناك إيمان مستقر غرس في القلب هنجد هو المحرك للإنسان، محرك. عشان كده يعني احنا كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما ايضا يعني مر علينا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. يبقى انظر بقى لمن لما بيستقر كده في القلب على ذلك، يعني لا يؤخذ من جانب الدنيا، عارف الطريق، يبقى هذا صاحب القلب اللي هو ملئ بالإيمان عارف الطريق، عارف هدفه، محدد الطريق، وبالتالي محدد لبغيته ولمقصده، فلا ينشغل أبدا، يبقى لا ينهش من خلال أعراض الدنيا. يبقى ده حال المؤمن، يبقى وبالتالي يبقى اهم جزئيه ان انا اهتم بمجموعه الافكار التي اتبناها وابني قاعده الافكار على اساس صحيح واقوم بغرسها الغرس الصحيح في القلب. يبقى ابتداء كده الا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فلا بد من الاهتمام البالغ بالقلب ونزع هذا الهوى اللي هو يحول بيننا وبين الطاعات، وأيضا يعني نزيل أي شائبة أو عائق موجود في القلب يحول بيننا وبين الطاعات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم ما عندهمش غير قول واحد أن يقولوا سمعنا وطعنا، مش أقوال متعددة، لا ده قول واحد قول واحد. بس ترى الأمر ده محتاج كما بينا قاعدة إيمانية صحيحة، بناء إيماني صحيح. يبقى حتى إذا انطلق وقال سمعنا وطعنا يبقى ده يعني نقول هذا قول القلب ويعبر عنه عن طريق اللسان. وأولئك هم المفلحون، يعني هم دول أصحاب الفلاح، دول أصحاب السعادة، عرفوا الطريق. يبقى لما الإنسان عرف الطريق بينال السعادة، وأن السعادة يبقى موصولة بالآخرة غير مقطوعة، مش سعادة لحظية لكن دي سعادة حقيقية يتذوق طعم هذه السعادة في حلقه وفي قلبه. يبقى دي السعادة الحقيقية، ولكم مفلحون، هذه طريق الفلاح، وهذه أيضا أصحاب الفوز والسعادة في الدارين، هؤلاء الذين يفعلون ما يتعلمون من كلام ربه سبحانه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فليكم الفائزون. يبقى جملة واحدة لكن تحدد لك المسار، تحدد لك الطريق، وتبين لك معالم هذا الطريق، وأيضا تبين لك نهاية هذا الطريق. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذه الفوز بالدارين الدنيا والآخرة، مش اللي هيفوز بالآخرة فقط، اللي بيفوز بالآخرة لابد أن تراه فائزا بالدنيا، مش ممكن يكون هيخسر الدنيا أبدا. اللي بينال الآخرة بينال الدنيا، واللي بيخسر الآخرة بيخسر الدنيا، حتى لو رأناه كده رأي العين أنه يعني حيزت له الدنيا، ولكن هذا هو الخسران المبين، خسر الدنيا والآخرة، يعني خسر الدنيا والآخرة. أن احنا شايفينه كده كسب الدنيا، لا هذا ليس بمكسب، يعني فين المكسب ده، فين الربحية، وهو ما قاله بعد ذلك إلى النار، فين الربحية ده هي؟ يبقى هو بيظنها ربحية لكنها يعني بان له أنها خسارة. فاللي بيفوز بالآخرة بيفوز بالدنيا، واللي بيخسر الآخرة بيخسر الدنيا. مش هنقول كسب الدنيا وخسر، لا هو خسر الدنيا لأنه تعامل مع الدنيا بصورة غير صحيحة. عشان أنا أتعامل مع الدنيا يعني كيف أتعامل مع الدنيا؟ بما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. زي الإنسان بيتعامل مع المال، أتعامل مع المال إزاي؟ يبقى ده مالي هو، ستعامل معه إزاي؟ أنا عبد لي حدود، يبقى في حدود كده يعني مشروعة أنا لا أتعدى هذه الحدود، أفعل في مالي ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، هو ده العمل الصحيح في المال. وإلا حنجد هو يفعل فيه ما يشاء، انظر بقى إلى تبعات ذلك الأمر. يبقى تبعات ذلك الأمر، فهي لو كانت سعادة كما يقول سعادة لحظية يعقب ذلك ندم وتأسف وتألم وعذاب، يبقى فين السعادة دي؟ فين أنا ظننت أنها سعادة لكن بان لنا أنها ليست بسعادة. ولكن طريق الطاعات كما بينا قبل ذلك، يعني عشان أستمتع بالدنيا افعل الطاعة واترك المعصية، ده الاستمتاع، هذا هو الطريق. يبقى لأن طريق الدنيا ده الموصل للآخرة، فده ضل الطريق الآخر. يبقى اللي هو يعني بينظر كده بيستمتع بالدنيا، في الحقيقة أين ذلك الاستمتاع؟ انظر بقى إلى النهاية، كأنه حال الإنسان لما بيستمتع بتجرع السم بعد ذلك يرى أنه هلك ومات. فين بقى كانت هذه المتعة؟ ده كان ظن فاسد، ده كان ظن أساسا فاسد. لذلك يبقى المسألة في رؤية الإنسان للحقائق قبل أن احنا ننطلق ونتعامل معها. يبقى سعادة الآخرة ونقول موصولة بسعادة الدنيا، خسر الآخرة يبقى أيضا كان خاسرا للدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أيضا اتخذوا أيمانهم جنة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن مرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا، اتخذوا أيمانهم جنة، بقى بيقسم كده. يعني احنا دايما بنؤكد على مسألة القسم في مسألة الشيطان مع آدم، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، يقسم. يعني طبعا لأن القسم اللي هي موقع عظيم في نفس المؤمن، دايما لما إنسان كده هيقسم لك هتجد إن احنا بنصدق، يعني احنا بنصدق القسم تعظيما للرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك وأقسموا بالله جهد أيمانهم اتخذوا أيمانهم جنة، يبقى ده هتلاقي دايما حال المنافق، يعني حال المنافق. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا، قل لا تقسموا. أيضا يعني من هذه الدروس قد نبأنا الله من أخباركم، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. هتجد ان هو المنافق ده بيقسم بالله سبحانه وتعالى انه ما اراد الا الخير، ونتيجه فساد عقيده هذا الانسان في رب سبحانه وتعالى. لو كان هو اساسا بيراقب الرب سبحانه وتعالى، ونجد ان هو لو معرفه بالرب المعبود سبحانه وتعالى مش هيقدم على ذلك العمل، مش هيقدم. يعني هو بيقسم لنا ولئن امرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعه معروفه، ده الامر واضح اساسا. يعني ما كما بينا السلوكيات تحكي الإيمان، السلوكيات والله سلوكيات فاسدة يبقى تحكي عقيدة فاسدة على طول، سلوكيات منضبطة تحكي عقيدة إيه منضبطة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قل لا تقسموا طاعة معروفة قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. واحد لما يجي يستحضر الآيات ده هي حاجه، يبقى مدقق دائما لأقوال وأفعال، فيش قول كده هيخرج هذا القول ينطق بذلك القول إلا هو يزن القول قبل الكلام به، وما فيش سلوك ولا تصرف ولا فعل يتقدم إليه إلا هو بيزن هذا السلوك قبل يعني فعله، قبل ما يفعل كده يزن. ترى ده قلنا أن المؤمن بغيته بغية واحدة، إن أنا أحقق رضا رب سبحانه وتعالى، يعني أنا أحقق رضا ربي، فأنا أعمل لتحقيق رضا ربي. يبقى رضا ربي سبحانه وتعالى سواء يبقى في قول أو في فعل، في سلوك، في تصرف، فدي بغية الإنسان. بيزن بقى عنده ميزان كده بيزن على هذا الأمر، يا ترى لو أنا تصرفت التصرف ده يعني يا ترى أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى ولا لا؟ يبقى التصرف ده أحقق به رضا ربي، هتجد أنه أسرع الناس انطلاقا إلى فعله. يا ترى القول ده أنا أحقق به رضا ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك إن كان يحقق رضا الرب أسرع ما يكون في الانطلاق بالكلام بذلك الكلام، إن لم يحقق أبعد ما يكون عن هذا الكلام وأبعد ما يكون عن هذا التصرف. لذلك إن الله خبير بما تعملون، يعني دقائق الأمور لا تخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى بتخفى على العباد، تخفى فيما بيننا كده، لكن لا تخفى على الرب سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى صدورنا دي أخفت أشياء كثيرة جدا يعني عن بعضنا البعض، لكن كل ده يعني ظاهر ومراقب من قبل الرب سبحانه وتعالى. هذا لا يخفى على الرب سبحانه وتعالى، فما في قلبي لا يخفى على الرب سبحانه وتعالى، لا يخفى. وبالتالي دايما يعني محتاجين نصل إلى درجة كيف أعامل ربي، يعني زي ما لقمان عليه السلام قال لولدي يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعني كل ما الواحد بيقرأ الآية كده يعني انظر إلى المعنى وإلى يعني هذا الأصل من أصول التربية أو القاعدة دي التربوية، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يأتي بالله، مش هتخفى على رب سبحانه وتعالى، يعني لن تخفى. قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما. أيضا من هذه الدروس كل يعمل على شاكلته، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. كل يعمل على شاكلته، يبقى إنسان بيعمل حسب اعتقاده حسب أفكاره. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك البلاغ المبين، وعلى حسب يعني تحمل هذا الإنسان للطاعات وعليكم ما حملتم. فعل الطاعات، كل يعمل على شاكلته. أيضا اهدنا الصراط المستقيم وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى لما أنا أطلب من ربك سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، أوصله إزاي؟ أقول لك يعني أنك أنت تتبع بس النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوا تهتدوا. يبقى ده مطلبه اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. طيب لو إحنا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقد استجاب الله عز وجل لدعائنا ووفقنا سبحانه وتعالى إلى الطريق الموصل لكي نحقق هذا المطلب. يبقى أنا مطلبي اهدنا الصراط، أنا مطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أنا أسير في الطريق المستقيم ولا أنحرف ولا أنقطع. يبقى على ذلك لما نقول لك امسك الطريق ده هوت، الزم الطريق ده هوت، وبالتالي اقول لك ان فلانا ده يعني هيسير في الطريق ده هوت، لازمه بس لازمه. فعلى ذلك المطلوب ان انا الازم النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم لو انا عايز النجاه فعلا، لو انا بطلب المطلب ده يعني مطلب حقيقي انا بطلبه، يعني مش عباره عن اقوال كده، لا اهدينا فعلا انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يهديني كده واسير في طريق الهدايه. خلاص المساله بسيطه جدا، ايسر ما يكون على من يسر الله عز وجل على ذلك الامر. يبقى عليك بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تابع بس النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. يبقى المسألة ميسورة، يعني المسألة ميسورة وربنا سبحانه وتعالى جمع شمل الإنسان. يبقى جمع شمل الإنسان أنك أنت طريق واحد، مش طرق متعددة ممكن أنا يعني على ذلك تختلط علي الأمور. ده طريق واضح جدا وطريق واحد، يعني مطلوب ان احنا نسير في طريق واحد وطريق واضح. يعني مش هنقول ده طريق يعني هتشكل علينا الطرق، ده طريق واضح وبين مميز تماما عن غيره وعليه امارات وعلامات كثيره جدا. فادي الطريق اهو، طريق بين وواضح. وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. قل هو من عند أنفسكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وإن كفر بعد ذلك فليكم الفاسقون. يبقى قل هو من عند أنفسكم، ما حدثش الاستخلاف، فيش التمكين، قل هو من عند أنفسكم. ارجعوا بقى كده، يعني يبقى نرجع كده وننظر إلى أحوالنا. وإلا إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، لا يخلف الميعاد. يبقى إمتى يكون الاستخلاف وإمتى يكون التمكين وإمتى يبدل هذا الخوف بأمن؟ يبقى لما إحنا نستقيم على أمر الله. لو تخلف عنا هذه الأمور يبقى قل هو من عند أنفسكم، يبقى إحنا أساسا إحنا لم نوفى أو لم نوفق إلى تحقيق ما اشترط الله عز وجل علينا لكي يحقق لنا هذا المشروع. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، لا يخلف الميعاد. فين بقى ما تحققش الأمر ده ليه؟ يبقى التخلف عندنا، يبقى إحنا لسه ما حققناش الإيمان ولم نلازم بين الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يبقى ادي المقابل اهو. لو فعلنا كده يبقى ده المقابل، ادي الاستخلاف. فلما احنا ما تمش لنا استخلاف في الارض ولا التمكين وما زلنا نعيش في خوف وفزع واضطراب الى غير ذلك، يبقى اعلم ان ايه، يبقى احنا نرجع كده ونبدا كده. لان احنا قاعده واضحه جدا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قاعده واضحه، يعني قاعده واضحه تماما. وهذه الطريق المختصرة، عايزين التغيير يبقى عايزين يمكن لنا، عايزين يبقى احنا يبقى نعيش في امن وامان واستقرار، كل ده متوقف على تحقيقنا لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ايمان صحيح وتلازم بين الايمان والعمل الصالح. يبقى لذلك اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا، قلوا من عند انفسكم. يعني ازاي حدث الكلام ده؟ قلوا من عند انفسكم. يبقى لما تخلف احنا يبقى الكلام ده يبقى قلوا من عند انفسكم. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يبقى احنا الذل والهوان ده لغايه امتى؟ لغايه لما نرجع للدين. احنا لغايه لما نقول امتى بقى هيمكن لنا؟ لما احنا نحقق. طيب نحقق اللي احنا المطلوب يبقى هيمكن لنا اساسا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ايضا حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا حق الله عز وجل على عباده. فالله تعالى خلقنا لعبادته وخلقنا لتوحيده سبحانه وتعالى، ولذلك نهانا وحذرنا من الشرك. حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يبقى عشان أنا أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى أحقق البند ده التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك، وهذا حق الله عز وجل علينا. حق الرب سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، يعني الله عز وجل خلقنا لعبادته وإحنا هنا بها لله. ده حق الرب المعبود سبحانه وتعالى. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إن رحمة الله قريب من المحسنين، يبقى فين الطريق؟ أين الطريق؟ يبقى أنا المطلوب أن أنا أوصف بالإحسان، يعني أحقق هذه المرتبة. إزاي أحقق المرتبة دهية؟ ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا تفصيلا واضحا في كتابه وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الطريق أن احنا نستجلي به الرحمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، يبقى إن رحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أدعو عشان أنا بقى الرحمة الخاصة، أنا للرحمة الخاصة دي، يبقى أنت تحقق ذلك. يعني كما مر علينا في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى. أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي، هذه الطريقة. عايز ربنا سبحانه وتعالى يرحمني، يبقى هذه الطريقة طريق واضح. يبقى كل مطلب انت بتطلبه يبقى الطريق بتاعه واضح وبين، بين تماما في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى انت صادق بقى في المطلب ولا لا؟ يبقى خطواتك دي هتبينك انت كنت صادق في المطلب ولا لا. احنا طبعا عندنا قصة الاعرابي ده، قال ان يصدق الله يصدقه. يبقى الاعرابي كده لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مال غنيمة قال له: لا ده انا ما استمتش ولا بيعتك على كده، ده انا بيعتك عشان بس سهم ياتي هنا، يعني ياتي هنا فاموت في سبيل الله. يعني كان بايع عشان بس يقاتل لتكون كلمه الله العليا، مش من اجل مال ابدا. قال: ان يصدق الله يصدقه. ان كان صادق كده يبقى هتجد ان هو ونال، هذا رجل نال الكلام ده. يبقى ولو صدق الله لكان خيرا لهم، فعلم ما في قلوبهم. يبقى هنجد يعني عالم الله عز وجل ما في قلب ذلك الرجل، ان يصدق لا يصدقه. يبقى انت صادق ولا لا؟ كما قال ربنا سبحانه: ولو ارادوا الخروج لعدوا له عد. او كان صادقين بقى، يعني اذا بيقولوا كده هتجد ان هو بيستعد لهذا الامر. انا يبقى انا اقول انا عايز ربنا يرحمني سبحانه وتعالى، ادي الطريقه اهو، عايز ربنا يغفر لي، ادي الطريقه اهو. ففعلا انت المطلب ده بتطلبه وانت جد في المطلب، فعلا صادق في الطلب. لو صادق في الطلب هذا الطريق هيلزم الطريق، يعني فالطريق واضح. احنا مش هنقول لك ابحث عن الطريق، ده من رحمات ربنا سبحانه وتعالى انه لم يكل هذا الامر الينا ان احنا نبحث عن الطريق. لا، ده الطريق واضح ومحدد، بس انت حدد المطلب، حدد اللي انت عايزه. انت طالب ايه؟ انا طالب الجنه، ادي الطريق اهو. يعني مش هنقول لك طالب الجنه طب ابحث بقى عن الطريق، ابدا. طالب الجنه ادي الطريق، طالب كده المغفره ادي الطريق، طالب ان انا يعني الرحمه ادي الطريق. اي مطلب انت بتطلبه هتجد الاجابه واضحه والتحديد البين التفصيل الدقيق لهذه المساله او لهذا المطلب تجده في كتاب ربك سبحانه وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى ان رحمه الله قريب من المحسنين، ينالوا الرحمة الخاصة. يبقى أنا لابد أن أنا بعالج نفسي وأصل هذه المرتبة عشان أنال هذه الرحمة الخاصة. كذلك أيضا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يبقى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ده ربنا سبحانه بيمهلهم لكن لا يهملهم، ومأواهم النار، لكن شوفوا بقى المآل اهو ولبئس المصير. أيضا من هذه الدروس إن الله حي ستير يحب الستر، إن الله سبحانه وتعالى حي ستير يحب الستر. يا أيها الذين آمنوا لا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوفون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الله عز وجل حي ستير يحب الستر، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الاستئذان حتى لا يقع بصر الإنسان على ما يكره. يبقى حتى لا يقع بصر الإنسان على ما يكره. يبقى انظر إلى الأدب ده، لماذا شرع الله عز وجل لنا ذلك الأدب؟ يبقى ثلاث عورات عشان تبقى العورة محفوظة كده، احفظ العورة. كيف نحفظ العورة؟ يبقى بما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا من ستر الرب سبحانه وتعالى لعباده. يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. يبقى التشريع ده يبقى كان هذه الغرض ان احنا نحفظ هذه العورة. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الاطفال الصغار دولت يستأذنوا على الاباء على الاب على الام عند الدخول ولا يدخل الا بعد ان يؤذن له في هذه الاوقات المحددة. اوقات قلنا يبقى دي اوقات النوم والراحة وغير ذلك، فقد يتكشف ثوب الانسان او ان هو ينام في ثياب خفيفة او يخفف من ثيابه في هذه الاوقات، وبالتالي حتى لا يقع ده بصر صغير، يعني ده صغير. الذي والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ما بلغوش سن البلوغ اهو، يبقى اي سن هو صغير كده بنعلمه الادب ده، هو يبقى ده ادب. يبقى دي طبعا نشأة وتربية، يبقى دي نشأة وتربية. ازاي انا اساسا يعني هنتعلم هذا الامر؟ عشان كده يعني الام يعني هي حضانة بالنسبة للولد، او ان هي مدرسة بالنسبة للولد، تعلم ذلك الولد هذه المبادئ والاسس، بيتربى بينشأ عليها الانسان هو صغير كده، لكن بينشأ على هذا الامر. يبقى ده طفل لم يبلغ الحلم، ما بلغش كده سن التكليف ولا سن البلوغ، لكن بيبقى أدابه. يبقى على الأبوين أن يقوم بتربية الأولاد على أمثال هذه الأدب، وده بيبقى الإنسان بيتعلم كده يبقى كيف تستر هذه العورة، وإلا بيبقى نوع من أنواع التساهل، قد يتساهل الإنسان في ذلك الأمر، وبالتالي يقع بصر ذلك الولد ويرسم ما وقع عليه البصر، يعني يرسم في ذهنه. لكن احنا اساسا بنحمي الاولاد وايضا بيبقى بنعلمه يعني التستر لغير ذلك. قال من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. يبقى مش ده من اجل التضييق على الانسان، يبقى الاحكام دي مش بتضيق على الانسان لكن دي توسع على الانسان. وكذلك ايضا يعيش امن مطمئن. ثلاث عورات لكم، هذه اوقات عوره مخافه ان يقع البصر على ما نكره. يبقى هذا من ستر الرب سبحانه وتعالى. ان الله حي ستير يحب الستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ذلكم حكم الله، أو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى يريد الله عز وجل بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طوافون عليكم بعضكم على بعض، يبقى هنجد يعني ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. يبقى دي ما فيهوش تعنت، لكن هذا من باب التيسير، أن الله تبارك وتعالى يعني يصل لنا المشقة دائما جالبة للتيسير، مشقة جالبة للتيسير. طوفون عليكم دائما، يعني دول بحكم الحركة بتبقى إذا كان يعني ملك يمين أو كان طفل لما يبلغ الحلم يعني كثير الحركة، فيبقى فيه التحرر فيها مشقة شديدة، فلذلك جعل لنا هذه الأوقات فقط فيها الاستئذان، وأما باقي الأوقات فهو طوفون عليكم، يبقى على ذلك فرفع عنا هذا الحرج وتلك المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ذلكم حكم الله، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، ذلك حكم الله. احنا دايما بنسير مع الأحكام، يبقى الطفل كده لما يبلغ الحلم يبقى لا يستأذن إلا في هذه الأوقات فقط، لما يبلغ الحلم يبقى عند ذلك يستأذن في جميع الأوقات، يستأذن في جميع الأوقات، يبقى هذا من تيسير الرب سبحانه وتعالى، وهذا حكم الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذا الطفل قبل ما بيبلغ كده يبقى لا يستأذن إلا في هذه الأوقات الثلاث، طب بعد لما بلغ الحلم يبقى يستأذن في جميع الأوقات، فيش وقت أبدا هيبقى يعني يرخص فيه أن هو الدخول بلا استئذان، لا يدخل إلا بالاستئذان، والإذن من أجل البصر، يعني كان الإذن ده من أجل البصر كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستئذان ليه بالاستئذان ده؟ استأذن في الدخول للبيوت أو الدخول للأماكن دي، يبقى نقول حتى لا يقع البصر على ما نكره، يعني حتى يقع البصر على ما نكره أو على ما يكره أصحاب البيت. أيضا من هذه الدروس، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع، وإني أستعفف أن يستعففن خير لهن، الخير دائما في العفة والعفاف. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ده أمر مطلوب، يبقى أمر مطلوب أن يستعففنا خير لهم، يبقى العفة دايما، العفة والعفاف ده أمر مطلوب ينشده الإنسان، يبقى الرغم ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الرخصة للنساء، ولكن أيهما أولى أيهما أفضل؟ يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى والصلح خير، يبقى والصلح خير، معين وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، لأن ده المرأة تتنازع عن جزء من حقها، تسقط جزء من حقها إبقاء للكيان ده، ولكن الصلح خير، ده الخير كده، معنى تسقط جزء من حقها، يبقى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وأعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ده هو الرافض أساسا، فهي يعني تتنازع عن جزء من حقها في مقابل إبقاء هذا الكيان الأسري دون تفتيت ودون انهدام، يبقى هي بتضحي بجزءهم، ايه الافضل؟ والصلح خير، يبقى الخير كده في مساله التصالح ابقاء لهذا الكيان، ابقاء لهذا الكيان. وكذلك ايضا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبركات بزينة، يبقى لا حرج، وان يستعففن خير لهم، لكن ايه الافضل؟ ايه الافضل؟ وده سعي الانسان، اسعى دائما للافضل، مش ده حكمه خلاص، ده يسعى الانسان دائما الى يعني افضل صوره للاداء، افضل صوره، يبقى ان كان لنا رخصه في كده بس ما هو الافضل؟ يبقى الافضل ايضا يعني الاستعفاف، ان يستعففن خير لهن، والله سميع عليم، والله سميع عليم. ايضا وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحهم او صديقكم، ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وانظر الى التفصيل، يعني لقد جئناهم بكتاب فصلناه على عده تفاصيل، يبقى تفاصيل عشان لا يشتبه الامر على الانسان ولا يشكل على الانسان، ودي رحمات الرب سبحانه وتعالى. لما نيجي نقرا التفاصيل كده يعني هذه رحمات الرب سبحانه وتعالى الينا، يبقى تفاصيل احنا بنحتاجها، وبالتالي يعني كان ممكن يبقى فيها أسئلة كثيرة الواحد يسألها. لا ده على ذلك يبقى أزيل الإشكال أو أي اشتباه يعني على الإنسان. شو هذه التعديد الأمر هو تعديد الأمر، وده كله يعني من أجل البيان عشان نعمل نكون على بصيرة من أمرنا. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يبقى كلها عشان أنا أستقيم، حقق بس وفعل ما تقرأ وما تتعلم من كلام ربك سبحانه وتعالى. أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. بداء الصادق في إيمانه بنرى هذا الصدق من خلال التفعيل، خلال الالتزام بالأحكام والأوامر والسلوكيات. هذا هو المؤمن. يبقى أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى صدق في الإيمان. طب عرفنا صدق إيمانه إزاي؟ صدق في إيمانه، فرأينا ذلك في سلوكياته وفي تفعيله لما يتعلم من أحكام الرب سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان. يبقى نتيجة إن هم بيحققوا أو يفعلوا ما حكم أو ما قضى أو ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم يبقى أعطى بقى النبي، كان هذا التوجيه، فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. أيضا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. في فرق في الخطاب لما يخاطب بعضنا بعضا ولما نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول. يبقى ولكن يبقى التوقير والتعزير، يبقى فنعزره ونوقره صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك ربنا سبحانه. أيضا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يبقى المؤمن كده ما يذهبش لما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذهب إلا بعد الاستئذان. أما المنافق فيتحين الفرصة ليذهب كده تسلل لواذا، يبقى خفية كده. يبقى ده إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم. يبقى بيظن كده إن هو يعني انفك من الأمر كده، وتلاقيه فرح ويعني فرحان ومسرور يعني إن هو يعني ذهب دون أن يراه أحد. فعلى ذلك يعني هو بيخالف حكم الرب سبحانه وتعالى. يبقى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. أيضا وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى عشان إحنا يعني لنفتن في ديننا أو نرد على أعقابنا علينا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المخالفة. يبقى اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا أو نرد على أعقابنا. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آخر هذه الدروس المستفادة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم وأنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذه آخر الدروس المستفادة من سورة النور. ننتقل بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية, إلى سورة الفرقان, وهي سورة من صور القرآن المكي, افتتحت بقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. تفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.